سمح شيخ. يقول السائل: أجلس مع بعض الأصدقاء يحصل منهم اللعن والكذب والغيبة وعدم حرصهم على العلم ومجالسة أهله والاستهزاء ببعضهم البعض. يقول السائل: أجلس مع بعض الأصدقاء ويحصل منهم اللعن والكذب والغيبة وعدم الحرص على العلم ومجالسة أهله والاستهزاء ببعضهم البعض، فماذا تنصحوني أفدكم الله؟ ننصحك ألا تجلس مع هؤلاء، فكان هذا طريقهم فاحذرهم، الغيبة والنميمة والشتم لا تجالسهم، احذر مجالستهم، جالس أهل الخير والذكر والعلم النافع والنصائح والفوائد. نعم.